الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الرافضة يطلق عليهم بأنهم مجوس أم في ذلك تعد وبهتان في حقهم؟ الذي يطلقه علماؤنا على الرافضة إنما هو النفاق، فهم منافقون، فنكتفي بهذا أنهم منافقون، أنهم منافقون. ومن لم يظهر دينه الرافضي أو مذهبه الرافضي فيما بيننا فإننا نعامله معاملة المنافقين. أسأل الله عز وجل أن يهدي القلوب وأن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا، والله أعلم.